الاقتباس هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، كقوله لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع، يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. هذا مضمن قوله ما لظلوم، وفي القرآن ما للظالمين، ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. هذا يسمى الاقتباس، يعني أنه اقتبس من القرآن أو الحديث هذه الجملة وأضافها إلى كلامه، لكن لا على أنها منه بل على أنها من القرآن أو من الحديث. ولكن هل هذا محمود أو لا؟ هذا اشتهر بين الأدباء في القرون الوسطى، لكنه فيما أرى مذموم، خصوصا إذا جاء في الشعر وهو من القرآن، لأن هذا يوحي بأن القرآن نوع من الشعر. فلذلك ينبغي أن يقال إن الاقتباس من القرآن إذا كان في النظم فهو مذموم، لأنه يجب إبعاد القرآن عن الشعر. قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نعم. وقوله لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. بخلق حسن الشاهد خالق الناس بخلق حسن، هذا جزء من حديث. نعم. ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره، نحو قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، والتلاوة إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن إذا غير فقد يمنع أن يكون اقتباسا، لأنه إذا تغير ما صار بلفظ القرآن ولا بلفظ الحديث. الاقتباس أيضا من المحسنات إيش؟ اللفظية، لكن لا ينبغي أن يكون من القرآن إذا كان ذلك في الشعر. نعم. خاتمة حسن الابتداء هو أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عذب اللفظ حسن السبب حسن السبب صحيح المعنى، فإذا اشتمل على إشارة لطيفة إلى المقصود سمي براعة الاستهلال، كقوله في تهنئة بزوال مرض المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم، وكقول الآخر في التهنئة ببناء قصر ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام قال الحمد لله على إيش؟ على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. أين براءة الاستهلال؟ بقوله حديثا. وكلمة براءة تفهم بأن هذا الأسلوب يأتي عن ذكاء وفطنة. نعم. حسن الانتهاء هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظ حسن السبب صحيح المعنى، فإن اشتمل نعم وكقول الآخر في التهنئة ببناء قصر قصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الأيام خلعت عليه جمالها الأيام. حسن الانتهاء هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظ حسن السبب صحيح المعنى، فإن اشتمل على ما يشعر بالانتهاء سمي براعة المقطع، كقوله وبعضهم يكون براعة الاختتام أو الانتهاء والمعنى واحد، كقوله بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل. الشاهد قوله وهذا دعاء للبرية شامل، يعني معناه انتهينا. انتهى الكتاب الآن. ناخذ التنبيه. نعم ناخذه. طيب.